من باب استثني ما على بعد المراجعة يعني باب تتم المرة الماضية أشرت ولو إشارة بسيطة أو كان لازم نأكد على جزئية هذه في كلامي فضيلة الشيخ أبو عبد المعز هكذا محمد علي فركوس وهذه كلمة محمد علي في يوم من الأيام جاني طالب قال لي راوي الشيخ يقول أنك تقول أنه شيعي لأن اسمه ماذا محمد علي لأن هذه من تسمية الجمع بين محمد وعلي أنت الشيعة يعني لا أدري من الطلبة تكلم معه هو الشيخ رحمه الله تعالى حيا وميتا فالتقيت به كالعادة نصلي في المسجد قبل ما يرحل القبة التقيت به في المسجد قلت ماذا تعرف عني يا شيخ محمد علي قال لي أعرفك جريء في الحق قلت والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أنك شيعي لحذرت منك قلت بهذه العبارة والله بهذه العبارة قلت والله لو كنت أعلم أنك شيعي والله لحذرت منك يجب ماذا نحذر ماذا شرعا لكن هذه التسمية ما أنت الذي وضعتها ماذا لنفسك وإنما أهلك سموه به كاش واحد اختار اسمه أبدا فيقول فقال رحمه الله تعالى إن الشيخ الربيع حفظه الله معروف بعلمه وصناعته الحديثية وتقواه وحرقته على المنسب والذين تكلم فيهم ظهروا على ساحات المظاهرات الأخيرة علنا وبرفع الأصوات على الوجه الذي لا يرضى فأيدوا هذا خلاني بعد ما كلمني سمير وقال لي بارك الله فيك غير هذا خلاني أعيد النظر في هذه الجزئية يعني كلمة ما ركزت عليها في ذاك الوقت فذكرت وتذكرت قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم كسروا رباعة نبيهم ماذا قال له المولى عزيز ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم هذم هذيك اللحظة كانوا ماذا ليس لك من الأمر شيء مع أنهم كانوا كفار في ذيك اللحظة قال لما قال كيف يفلح قال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم مع أنهم كفار قال ليس لك من الأمر شيء وبعد ذلك أصبح أبو سفيان ماذا صحابي جليل في غزوة الأخرى الثانية تاع مكة بعد فتح مكة بعد فتح مكة من فتح مكة خرج الغزوة الثانية ظهر لي حنين في نفس الغزوة راح حنين موليتهم مدبرين اها نعم فهذاك ثم موليتهم مدبرين شكون كان واقف معاه ثم أبو سفيان الذي كان قبل مدة في مكة عدو له لما حتى قال من دخل أصبح هو واقف مع موقفوش غيره من الصحابة هذا هكذا فكيف بإنسان كان على المنهج ثم بعد ذلك تغير لما كان على المنهج كيف تتكلم فيه أنت وهو على المنهج فإذا تكلمت معنا تكلمت ماذا بظلم ثم لو علمت أنه سيصبح كما قلت أنا أشرت إليها بشيء ربزتها علم بماذا بالنوايا ومقاصد وهذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى أما غيره لا يعرف ذلك من باب الله تتم الفائدة تفضل حبيب فرفان أنت أرفع صوت طيب اقرأ أروح قدم هنا أخرى بعد أرجع لمكانك خلي ثم الكتب قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في شريط ضوابط هجر المسلم قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله كان هذا الشيخ أي الشيخ نسيب الرفاعي يقول بعصمة أمهات المؤمنين مستدلا بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جاعلا الإرادة هنا إرادة كونية وهو من تلامذة الإمام الألباني في سوريا فوقع بينه وبين أحد إخوانه خلاف حول هذه المسألة دفع الشيخ الألباني إلى السعي في إصلاح ذات البين ومما جرى في إحدى تلك المجالس هذا الحوار بين الشيخ الإمام والشيخ نسيب الرفاعي فقال الإمام الألباني له نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم وتقليدهم لشيوخهم فما يجوز عندنا أن مسلما يترك رأيه الذي اقتنع به ويتبع شخصا هو أعلم منه بمجرد أنه أعلم منه ثم قال له فأنت الآن تفرض على صاحبك أن يتبنى رأيك وهو غير مقتنع به هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية ثم قال له ما رأيك في مقولة الحوادث أن الحوادث لا أول لها التي قال بها الإمام ابن تيمية رحمه الله فقال لا أعتقد فقال له الشيخ تراه صوابا قال لا قلت تراه كفرا قال لا، قال نعم. فقال الشيخ الإمام: لو كنت زمن ابن تيمية لا تتعاون معه، أي سائلا له. فسكت، يقول الشيخ، فسكت الشيخ نسيب رفاعي. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: أنت ويعني الأخ الآخر الذي اسمه محمد ناصر، أنت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء إلا هذا الرأي الذي رأيته، فما الذي يمنعك أن تتعاون معه في كل شيء وتبقى أنت على رأيك وهو على رأيه؟ فإن استطاع أحدكما أن يقنع الآخر فبها ونعمت، وإلا فالمرجع إلى الله وهو سيحاسب الناس. السؤال: هل سمعتم هذا الشريط شيخنا؟ وما تعليقكم على هذا الكلام؟ وبعده ربما سيكون لي سؤال. ما سمعت الشريط هذا، وتون أسمع مثل هذا الكلام، يعني تون، لأني ما كنت، استغفر الله واتوب إليه، قديما كثير السماع للشيخ ناصر، وما كل الأشرطة بتاع الشيخ ناصر سمعته، يعني أكبر أكثر عالم استمع له يعني وأطيل النفس في سماعه هو الشيخ ناصر، للمنهجية التي هو عليها، يعني منهجية أهل الحديث والمنهج الذي أنا أرتضيه. أما غيره من أهل العلم قد تمر علي مسائل، أو الشيخ بن عثيمين اللي يجي في المرتبة الثانية، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من قبل الشيخ بن باز ما كانت له أشرطة، قليلة جدا ولا تصلنا لنا الآن، ثم الشيخ محمد صالح بن عثيمين كانت تصلنا أشرطة نتاعه، كنت أجتمع أحيانا، وأحيانا يجيبوا لي الشاهد من المسألة وتكلموا عنها. يعني العالم الوحيد الذي أسمع له ويعني وأطيل النفس في سماعه هو الشيخ ناصر، ولهذا الحمد لله يعني تأثرت بمنهجه كما قلت من قبل. ثلاثة إما لهم علي فضل، أبدأ بمن بدأ بالفضل أولا وكان له فضل، ابن حزم رحمه الله تعالى هو كان له الفضل علي ابتداء، يعني بمجرد ما دخلت سنة أولى كلية الحديث درست مع إخوتي كتاب المحلل بن حزم، فكانت منهجية معه، ولو ما أطلنا كانت يعني يقول إحنا أقول سنة أو أقل من سنة دراسة بيننا لابن حزم، فكان له الأثر الأعلى والأقوى في حب السنة والتمسك بها لما رأيته عليه رحمه الله تعالى. الشخص الثاني لعله هو يكون الأول، لكن ما كان التأثر في هذه الصورة. الشخص الأول ابن قيم، ابن قيم الجزية كان له أثر علي في حياتي الإيمانية العقدية والتوجيهات الإيمانية. ابن قيم الجزية رحمه الله تعالى كان اللي لقى معه في سنة ثالثة ثانوي قبل دخول الجامعة، فهمت؟ ابن قيم الجزية كان له فضل، كان قرر علينا في سنة ثالثة ثانوي في المطالعة كتاب الفوائد، فعندما كنت أخر ابن قيم الجزية كان يعجبني فيه هذا التوجه نتاع العقدي الإيماني، و مخ شغال، يعني تأثر به تأثر كبير لما له مال، لأن كلامه كل فكرته تدبرته نظرته، ما كان شيء يعني شيء مر به في الحياة إلا وله صلة بالعقيدة بالإيمانيات، بس ما هوش عايش فقط للحياة، وإنما حياته التي يعيشها كلها لها ارتباط بالإيمان وبالآخرة واليوم الآخر وغير ذلك. هذا الأول. وجيب بن حزم بعده، يعني ولو ابن قيم الجزية كانت له يعني الصولة والجولة بعد ذلك لما عشت معه في كتب، لأن ذاك الوقت كنت سنة ثالثة ثانوي، ما أعد أنني أخذت شيء من العلم كما نقول إحنا صحيح، كانت مجرد سنة نتاع تأقلم وضبط اللغة العربية، يعني كانت مواد كلها بالنسبة إلي جديدة. أنا كنت أشتغل هنا في الدراسة في الفرنسية، ما كونتابيليتي وحساب وعمال وفاي وهكذا، وبعد دخلت ثم اللغة العربية ما كانش عندي بها صلة كبيرة، ولو أني أحسن منها ما أحسن، لكن كانت السنة هذيك كلها شهادة. كانت مقيزية ثالث الشيخ ناصر الذي يعني له الفضل علي، وكان فضله علي أنني الفضل الأكبر علي أني كنت أدرس كتاب التوحيد على الشيخ الغنيمان رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا. فالشيخ الغنيمان رحمه الله كان حامل فكر عدم العذر بالجهل، فهمت، وتكفير ما الحكام وغير ذلك. فكنت أنا في هذاك الموطن الذي كنت فيه يعني أعترض، يعني أنا من الجزائر ونعرف حال الجزائريين، فكل ما يذكر في مسائل العقيدة كذا هو يقول كافر، من سب الله كافر، من فعل من استغاث بلا كيف نقول يا شيخ جهال لا يعرف كافر مباشرة. هذاك الوقت بدأت الأسئلة تاع الشيخ ناصر في مناقشته لمن للتكفيريين. هذاك الوقت كانت بشدة وأخذ بقوة من الشيخ ناصر مع التكفيريين فهم. فكان الشيخ ناصر رحمه الله هذاك في مجالسي معه ودراسة وتدارسي وسماعي لأسئلته كان هذاك التوجيه تاع ضبط المسائل خاصة تاع العذر بالجهل وما يتبع ذلك كان له فضل علي كبير. يعني هذا الأمر هذا يجي مثل قلت من أستمع له هذا شرف هذا ما سمعت الشيخ ناصر دوك أعيد القراءة من أول. من اللي بدأت الحوار مع الشيخ ناصر؟ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى له يعني نقلت الحرف حرف ما غيرت ما وضع لأن لو كان كلمة تغيرها والشيخ ناصر يقولها راح تغير. قال رحمه الله نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى. اسمع منا دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى يعني المقصود بهذا إذا وقع تقليد معناتها هذا يسمى تقليد اضطراري. راحوا العجلات راحوا كذا وطير ما فيها صهبط وطن اضطراري فيه ما فيه من الأخطاء لكن أقلها. الأعمى هو أنه ما يقال يتبع عليه هذا التقليد الأعمى بدون نظر إلى دليل القول وإنما العبرة بالقول كان من كان. نعم. ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم وتقليدهم لشيوخهم يعني يعني يمتازوا على غيرنا من الفرق الأخرى بهذه المنهجية أن ليس عندنا تقليد الأعمى وهذه أصول يعني ولو أنك أنت جئت بها اليوم هي معروفة ما تحتاج إلى الأمراض لأن هذا منهج معروف متعارف عليه لكن هذه الحقبة الأخيرة تغير هذا المنهج هذا وأصبح طمون على خلاف ذلك. فما يجوز عندنا أن مسلما من الكلمات التي سمعتها منه في الأشرطة رحمه الله تعالى يقول لأن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن توافقني وأنت مقلد. بعد النظر في مجال التربية والقيام على الشرع لأن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن تقلدني وخل من تتبعني وأنت مقلد. على لأنك عندما خالفته وأخطأت اجتهدت فكرت وتدبرت ونظرت كما قال ابن القيم الجوزية ليش قلت لكم الفرق فأولئك آبائي فجئني بمثلهم ايش قال بعد إذا اجتمعت يا جرير ولا كذا وكذا المجامع والمجامع فأولئك القوم هم آباؤنا ومنهجهم ساروا عليه هم آباؤنا فهل تستطيع أن تأتي بمثلهم؟ مستحيل أن تأتي بمثلهم مستحيل أن تأتي بمثلهم. على لأن كان عنده الهم الوحيد هو هذا من الكلمات التي يقولها وهذا ما سمعتها ولكن نقل عن الأهل يعني كان يسمع أشرته في معنى ما يقال شيخ ناصر يقول في هذا العصر لسنا في حاجة إلى من يجمع لنا المادة العلمية في هذا المعنى واللي يسمع هذا الشريط يوجهني لأن الأهل فوق وكذا ما صار نتكلمها يقول لكن نحن في حاجة إلى من يأتينا بشيء جديد يعني يبحث وينظر ويأتينا بشيء أما أن يجمع ما قال الأول هذا سهل على كل واحد يستعني يفعله وهذا العصر المعاصرين هذا هو الرسائل راي كسوس خرج بر كسوس هذا كلمة شنقطية يعني يقولوا كثرة يسموها يقولوا كسوسهم فهمت الآن مو كثرة لكن الشيخ ناصر يقول لسنا بحاجة إلى مثل هذا من يجمع لنا من أقوال السابقين نحن في حاجة إلى من يأتينا بشيء جديد يعني يبحث ويستخرج ويوجه ويستنبط ليوصلنا إلى خير كبير. تفضل. نعم هذه كلماته رحمه الله تعالى. فما يجوز عندنا أن مسلما يترك رأيه الذي اقتنع به ويتبع شخصا هو أعلم منه بمجرد أنه أعلم منه يعني قوله الشيخ ناصر لا يجوز للمسلم أن يترك ماذا رأيه لازم نفهم رأيه الذي هو قائم على دليل لازم نفهم هذا الفهم هذا يجب عليه أن لا يترك رأيه أي مذهبه الذي ذهب إليه الذي هو قائم على دليل لأن كلمة رأي فيها احتمال مجرد ولو رأي عالم من العلماء فيما ليس لك به علم وتقلد وتقتنع أنه ذاك هو الصواب مقلد أعمى ومقتنع طب الآن المقصود به رأيه الذي اقتنع به الذي هو قائم على دليل لأن كل من خالفك مقتنع بما يقال بما قيل له ما وصله إذن لا بد أن نفهم هذا الفهم هذا على لأن منهجه هو هذا وإلا ما كان في ذلك فله يقول من قبل قال التقليد ماذا الأعمى كلامه يكون مضبوط لأن مثل هذه الحياة نذكر في واحد الوقت خرجت رسالة يعني على ما أظن لما كثرت الكلام في الجرح والتعديل وكذا كذا نذكر على غالب ظني إذا ما خانيش ذاكر مصطفى جاءني بكلام مثل هذا متاع اسمه تعب بالواد حاج عيسى ها في كلامه على منهج الألباني، الألباني يعني ما أذكر مصطفى ولا واحد من الطلبة جانب ذلك الرسالة والكلمات اللي قالها، ثم وجهناها جمع بين النصوص. وإذا ما أخذت الذاكرة والله أعلم كان في بيت خالد الشكاوي، ما أدري يعني هذا في ما في ذهني. ها؟ لي أنا؟ إيه أعلم أنا كان شريط أنا كان. آه نعم كان هذا ممكن أعدناه في شريط آخر، وهذا الأمر هذا كنا تكلمنا عنه من قبل وبينا أن هذا الكلام في الرد على المخالب هذا الصور هذا خطأ، يريد أن يجعل من مجلس الشيخ ناصر منهج ماذا؟ تسيبي. هذا ذكر الآن مسألة ما أستطيع أن أضفها جيدا لأن طال عهدي بها. فضل. ثم قال له فأنت الآن تفرض على صاحبك، فأنت الآن تفرض على صاحبك ماذا؟ أن يتبنى رأيك وهو غير مقتنع به. يعني أن يتبنى رأيك وهو غير مقتنع به، يجب أولا ماذا؟ أن تقنعه بالدليل الذي يجعله يسلم لك، لأن نسيب الرفاعي يقول أن أزواج النبي ماذا؟ معصومات، والمخالف له لا يقول بذلك. واضح الأدلة معروف في الكتاب، إن فتوب إلى الله قد سقط قلوبكما، والآية الأخرى ما فيها آيات عديدة جدا. ها؟ حديث الإفك وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها إلى غير ذلك من الأمور هذه. تفضل. هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. ثم قال له ما رأيك في مقولة الحوادث لا أول لها التي قال بها الإمام ابن تيمية رحمه الله؟ هذا الكلام هذا اللي يقول فيه الشيخ ناصر الآن لي كلام شبيه به، متى قيل؟ إذا سمعت الأشرطة مع الله، مع أعداء الله قوي بإذن الله عز وجل، ومع المخالفين ذي الحق لا تفهموا فهما خاطئا، فيسمعكم هذه الكلمة ضعيفة إلى الجرأة وإلى كلامي مع الشيخ ربيع الله يرحمه في المجلس، آخر مجلس مع الشيخ ربيع بعد ذلك ما رأيته، عندما قال لي تبرأ من أبي الحسن المأربي وقدر الله ما شاء فعل، لك خوار خالد خواف خالد تكاوي، سجل الشريط وتسجل الشريط، هذاك اللي بقول صاحبه عنده نظارات ولا قاعد بيتلفت هو، ها سجل الشريط وتسجل المجلس بيني وبين الشيخ ربيع في خرج، وعلموا اننا بعثوا اصحابه من جنوب باش نحيوا الشريط، لما تريد كان يكون حجه، وقدر الله كل شيء عند ماذا، والحجه بين يدي الله يوم القيامه هي اعظم، لكن كان فيها شيء عظيم جدا بداوا يدبزوا هكذا. الاصل فيه والله لا ياخذ الشريط، ما كنتش انا حاضر لاني تاخرت، انا جا واعطينا ما اعطينا قريب ولا الدبزه، يعني كان معكم بندري ولا مش الاصل والله ما يدي، سجل الشريط عن مجلس كامل وحجه عليه وعلى الجماعه الحاضرين، لكن كل شيء عند المقدار. هذا خزي لنا ولا يهمني، اما لي انا فليس بخزي. فقلت هذه الكلمه وقلت يا شيخ ربيع ما يجمعني واياك شيء كثير كثير، لو ابحث على جزئيه ابي الحسن المأربي وخلافنا فيها بسموها ذاك التلسكوب الكبار نجده ان النجم لم يولد بعد، ام يسناه يخلو النجم جاي ولا لا، نجده ان النجم لم يولد بعد، معناتها لا يكون هذا سببا لماذا في الفرقه. نفس الكلام منهج واحد، كي نقول دائما منهج واحد، وقالها من قبل رحمه الله تعالى، وارجو ان تكون تلك الكلمه يعني ثابته حتى القى الله عز وجل واقف بين يديه، قالها في يوم ما لابي سعيد بالعيد، سألوا سؤال وكان من قبل يجيني ابو سعيد نتحاورنا وياه يعني في بعض المسائل العلميه عرضها علي، وهذا من كمال تواضعه ولن اصل مرتبته، هذه شهاده نشهد بها لله لن اصل مرتبته. في يوم ما زارني في البيت وكانت اهلي حاضره، سمعته يقول لي الشيخ، بكت قالت لي ابو سعيد الشيخ ابو سعيد يقولك يا شيخ ويسال وانت تجيب، قالت لي هذا رجل قمه في التواضع، وانا قلت لك هذا الامر هذا قبل ما تقول، يعني انا عارفه زي المثال يجيني للبيت ونتحاور انا وياه من كمال اخوه، هذا هو افضل مني في هذا يفوقني والى يومنا هذا، يعني هذا لازم انسان واقيم شهاده لله، هذه شهاده نشهد بها. فسألوا سؤال وبعد ما أجاب الشيخ ناصر قالوا لقد أجاب أبو عبد الباري بنفس الجواب، قال تلك الكلمة الطيبة يا أبا سعيد إن نأخذ من مشكاته. نحن عندنا مثل اللي يشربوا من ماء واحد إيش يحصل؟ ماذا يحصل؟ يشربوا دائما نفس العين كله، ماذا يحصل؟ العرق واحد، لأن نفس الماء شرب، فكذلك المشرب من السنة، إذا أخذنا من السنة وكانت السنة إلى مرجعنا نفس المخرج. فضل يقول الشيخ ناصر قال له ما رأيك في مقولة الحوادث الأولى لها التي قال بها الإمام ابن تيمية رحمه الله؟ فقال لا أعتقد. فقال له الشيخ تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال له تراه كفرا؟ قال نعم. قال لو كنت زمن ابن تيمية لا تتعاون معه؟ يعني يعني ولو قال، لأن لازم نفهم هذه المقولة التي قالها شيخ ابن تيمية أو المقولها اللي قالها نسيب الرفاعي المذكورة هنا، مقولة مبنية على ماذا؟ على اجتهاد خاطئ. مضبوط ولا مش مضبوط؟ على اجتهاد خاطئ. فالاجتهاد الذي يجتهد ويخطئ لا نستطيع، لما كان عامة ما هو عليه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فإذا جاء في مسألة من المسائل ونظر النصوص وأخطأ في ذلك، يبقى ما يجمعنا نحن إياه رغم أنوفنا على الجادة وعلى المنهج، ونخطئه في ماذا؟ ما أخطأ فيه. وهذا فرق بين من يتعمد الخطأ ولا يجتهد ويريد أن يبرئ نفسه ويقول ماذا؟ اجتهدنا وأخطأنا. واضح المشروع؟ يعني فرق الاجتهاد الذي ينظر إلى النصوص ثم يصل إلى نتيجة خطأ، مسائل عدة نبدأها من الصلاة العبادات وغيرها إلى العقيدة إلى مسائل عقدية، لأن هذه مسائل ماذا؟ العقيدة. إذن نصوص بنى عليها وتوصل لهذا الرأي ولو كان رأي خاطئ، يبقى لماذا؟ لأنه حكم النص وأخطأ في ذلك مخطئ. أما الذي يعرف الحق ويلزم الطرف الثاني بالسير عليه فهو عارف للحق متعمد، إذا التقى بك في يوم ما وقال لك أخطأت، قل له اسمح لي، قلها تعمدت. وهذا كان لي حوار مع أحدهم يعني من الجماعة اللي كانوا معارضين في الأول أنا في الجزائر، وبعدها رجع يعني ولا أدري الرجوع، نسأل الله نديمه على الحق ويرد الرسالة. هتف لي، كانت محاورة بينه وبينه مكالمة هاتفية، قال لي الشيخ أخطأنا. فقلت له من أين الخطأ؟ أما تعرفني؟ لي نعم أعرفك. قلت من أين الخطأ؟ قال لي العلماء. قلت له لا تقول هذا الكلام، قل لي تعمدت أقبل منك. قال لي تعمدت، لا أقبل في هذه المسائل كما قال فضيلة الشيخ من شاع بين الناس مات ما كانته العلمية وسلفيته بين عشرين وضح يتكلم في واحد خرج وأنا من سلفية، لا أقبل. قل لي تعمدت أقبل منك هذا لشيء في النفس. واضح؟ كغيرها من المعاصي التي يعرف الإنسان المسلم أنها معصية ماذا ثم ماذا يقدم عليه، فيحتاج إلى استغفار، لأن صاحب الخطأ موجه كصاحب التعمد، لأن التعمد له عبودية خاصة والخطأ له عبودية ماذا خاصة. أولا من جهة المولى عز وجل صاحب الخطأ عنده أجر والمتعمد عنده وزر، هذا من ناحية. صاحب الخطأ بالنسبة له ما يحتاج إلى توبة، متى عرف الحق هذا إلى الحق، انتقل من حق كان يراه إلى حق قد تبين بالدليل. وصاحب التعمد يحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار وتوبة. إذن حتى لا من. وهنا نفرق بين المجتهد والمبتدع. المجتهد هو الذي يجعل الدليل أصلا في منهجه وفي طريقه للوصول إلى الحق، هذا ديدنه، ثم نظره للنص يخطئ فيه فيصل إلى خطأ، فيبقى الهدف الأول الأساسي هو عندته ماذا؟ النص. أما المبتدع فيجعل ماذا؟ هواه وما يريده أصلا، ثم يبحث عن دليل يوافق ذلك، فشتان بين هذا وهذا. تفضل حتى لا تلتبس الأمور علينا. قال لو كنت زمن ابن تيمية لا تتعاون معه؟ فسكت. فقال له شيخ الإمام رحمه الله، يعني شيخ سمريم مع أنه ماذا قال بكلمة كفر لكن هو ماذا؟ مجتهد، اجتهاده أوصل ذلك. إذن ما هوش قاصد هذا الأمر هذا وإنما اجتهاده. فضل. فقال له أنت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء إلا هذا الرأي الذي رأيته، فما الذي يمنعك أن تتعاون معه في كل شيء وتبقى أنت على رأيك وهو على رأيه؟ في هذه المسألة ما دام لم يقنع أحدهما الآخر، لأن هذا كل الحكم الشرعي فيهما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بعدها يقع الخلاف ونحاول بيننا، عندما لا نجد سبيلا يجب أن نعود بعد ذلك إلى من هو أعلم منا وتطرح القضية بين نتلاقاو، يعني هذا نسيب مع هذا محمد ناصر يتلاقاو بين يديه من شيخ ناصر، ثم تعرض القضية ويعرض كل واحد منه رأيه، بعد ذلك الشيخ ناصر يبحث يناقش الأدلة ويبين، فمن كان معه كان معه الحق ومن أخطأه فهو المخطأ، هذا الواجب الشرعي. وتبقى دائما بدل ماذا الصلة بيننا والترابط والتعاون بيننا، يعني إذا أخطأت في مسألة لا يلزم من ذلك، معناته إذا أخطأت في مسألة وما يلزم من ذلك أن تقاطعني ولا أن أقاطعك، وإلا كون كل مخطأ يتقاطع وش يبقى كل واحد وحده، تروح الأخوة في الله كلية وترابط الأخوي، تروح كل شريعة دين هذا يضيع. إذن هذا لا بد فيه، لأن هذا في باب المجال وين قضية الشهادية يعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه وتجعل هذه القضية معنا. فالقضية الشيخ ناصر الشيخ صلاح بن عثيمين والشيخ عبد الزنباس لما ذكرنا في أيام زمان منهجهم في العقيدة مسائل عدة اختلفوا فيها، أول مخلوق الشيخ ناصر يقول القلم، الشيخ سامح حصل عليه هو العرش، هذا من المسائل هذا الله نور السماوات والأرض، الشيخ ناصر يقول صفة منورها، الشيخ عصام يقول اسمه اسم من أسماء الله الحسنى زيد، وش كان المسألة الأخرى موضع القدمين كرسي وغير ذلك، خلق الله آدم على صورته إلى غير ذلك، مسائل هي عقدية يعني، وكان خلاف بينهم وكل منهم يشهد الثاني ماذا بالعلم، ما كانش واحد منهم خرج الثاني من حيز العلم وحيز المسائل، لأن هذه المسائل دخلت حيز الاجتهاد. ولهذا أذكر في مجلس مع الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حيا وميتا، كان حاضر عبد الستير في المجلس وكان عبد الله الليبي كذلك وبعض الإخوة معنا، فأنا دخلت عنده وكان جماعة سبقتني، فقال لي كلمة، قال يا أبا عبد الباري لأن تكون تابعا خير من أن تكون متبوعا، لأن تكون ماذا تابعا خير من أن تكون متبوعا، يعني وصلوك أني أنا نحب ماذا. فلما قال هذه الكلمة أن تكون تابعا خير من أن تكون متبوعا، أنا أعجب الشيخ عبد المحسن العباد، وأظن هذه الكلمة كان لها أثر كبير على علاقتي به رحمه الله تعالى. قلت له الشيخ عبد المحسن من أين لي تابع ومتبوع، من أين لي أنا العيد بن سعد شريفي طايفي وكرامة، من أين لي تابع ومتبوع؟ قلت له تعلم الدعوة السلفية فرض عين علي، اعتقاد ما فيها فرض عين علي، العمل بما فيها فرض عين علي، الدعوة إليها فرض عين علي، والثبات عليها ماذا فرض عين، لحد الآن ما زلت في ماذا فرض العين، ماذا ما زلت في فرض العين، يعني قائم بشيء أعتبره فرض عين علي، من أين لي نحو ثبته لما نطلع المراتب نقول ولا يزال عبدي تقرب إليه ماذا بالنوافي لي تولي عندي هذا الوقت ما يبياس يجي الشيطان يدخل، أما في الشيعة الحاضرة أنا فرض عين عليها. فيوم بعد أخذ بيدي وخلى الجماعة جلوس وأخذني إلى المكتب، قال يا أبا عبد الباري ماذا ينقمون عليك، هذه بينه وبينه راس راس المكتبة، وكان واحد شاهد مولانا، الكلام أقوله مولانا شاهد، قالوا جئني بماذا بشاهد، قال مولانا شاهد، قال ماذا ينقمون عليك؟ قلت له الشيخ العباد شيء واحد، قلت له يريدون مني أن أقول ما يقولون، قال يا أبا عبد الباري يجب على الإنسان أن يتحرز من الخطأ. قلت له يا شيخ عبد الله تطلب مني شيئا، أول ما وقع فيه أبونا آدم، ولقد هب آدم من قبل ماذا فنسي، ثم الرسول قال إنما أنا بشر ماذا مثلكم أنسى كما تنسون، تطلب مني العزمة هذا مستحيل، تطلب مني أن لا أخطئها هذا مستحيل، أنا بشر وهذا. فقلت له شو يا عبد المحسن العباس كلمة قالها الشيخ محمد صالح بن عثيمين لو قلتها أنت وقلتها أنا لأخرجونا من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له أول ما سئل عن المعية قال أن المعية ذاتية. هذه العبارة والأشرطة موجودة والكتاب موجود ثم تراجعوه بعد ذلك. قال بذاته. بذاته قال المعية معنا بذاته. بعد تراجعنا. بعد ذلك لما خرج الكلمة ومشيت وبدأوا طلبة يرد قلت لو قلت انتهى قلت أنا اللي يجعلون من أهل الحلول وأخرجون من الدعوة السلفية. لكن شكون هو ذاك؟ شيخ بن عثيمين. عارفة. جيت حب الطيحة أطيحة لك. هذا الفرق فقط بينه. في هذه المسائل العلمية. قلت لو قلتها عنده وقلت أنا أخرج من له. ثم تراجع شيخ بن عثيمين قال لو مش تراجع يعني أخطأت. لولا هكذا قال ولا لا. لولا أن هذه العبارة يفهم منها أهل الحلول وأهل كذا يعني لما زلت عليها. فأقول ما قاله شيخ الإسلام تيمية ومع أن الرسول ما أشار الأسف فيه يترك المعية ويسكت ويمر كما جاءت لأن لو كان لازم تكون معية ذاتية لكان أولى الناس بذكرها من هو النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى من قبل ذلك. فقال أعود إلى قول شيخ الإسلام تيمية فقول أن المعية ماذا حقيقية. إذن هذا شوف المسائل وين كنا قال مثل القول هذا لكن الناس اليوم هذه هي الحياة. كمل كلام شيخنا. قل على ظاهرية لأن مش مهمة. نعم على ظاهرية. وش هو؟ والمعية على ظاهرية يعني هذه مهمة. أمرها كما جاءت. فهمت؟ ما هيش مهمة لأن صرح معنى ظاهرية. معناته لما قال على ظاهرها ابتداء صرح أنها معية ذاتية. على لأن هذه المسائل هو معنا ما نقولش معنا بذاته نقول معنا كيف هذه المعية كيف هي لا يدركها أحد لكن هو معنا ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فإن استطاع أحدكم أن يقنع الآخر فبها ونعمة يعني بعد ما يكون هذا يقول لي قضية مباحثة علمية وهذا ما نسميه ماذا أولا هذا يسمى من باب الصناف النصيح وعامة المسلمين لما تشوفوا أخطأ تنصح له وهذا ما نقول دائما كي نقول نصيحة بيننا تستلزم منها صراحة لا تكون نصيحة إلا إذا كنت صريح معي وأنا صريح معك رأيتك أخطأت أصوب الخطأ في مكاني حتى تصبح تدوم الأخوة بيننا ولا تنقطع إما بعد النصح والبيان والتدليل وما يجد ونقبل أمر سبحان الله في مسألة هنا سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطير عند الإحرام قال هذا يقول هذا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه يعني محمد المنتشر قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطير عند الإحرام فقال ما أحب أن أصبح محرما ينضح من ريح الطير فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما بعض بنيه إلى عائشة رضي الله عنها ليسمع أباه ما قالت قال فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف على نسائه فأصبح محرما قال فسكت ابن عمر جاهل خبر لي أقوى منه وهي لها صيلك فهمت الآن قال فسكت ابن عمر ما حول يعرى اعترض ولا يقول أي شيء كان لأن عارفة هي أعلم بماذا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج اللي هو الذي بنسلك فينا بعمر فابن عمر هو المجيب ومع ذلك ما قاله أراد أن يذهب إلى أبعد ما يكون أن يعود إلى أقرب الناس ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أزواجه لأنهم حجوا معه بلك العام فأخبرت عائشة بذلك قال فسكت ابن عمر قال بعدها في الرواية الأخرى ماذا قال فسكت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه صح ولا لا صحب الرواية من صحب الرواية تيمم ها مع أبي موسى فلما تكلم عن التيمم وسأل عن التيمم فقال ما تقول في رجل لم يجد الماء ماذا يفعل يصلي قال لا يصلي ماذا ما قالوا ما تقول في قصة عمار قالوا أنكرها عمر هذا عبد الله مسعود قال أنكرها عمر هذا اسمها تقليد أنكرها عمر قال ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمم قال فسكت عبد الله المسعود وش راح يرجع آية ما قدرش يرجع هذه المنهجية قال هذا يحتاج منكم ماذا أولا إلى تناصح النصيحة هو بيان الحق ثم إلى تتطلب المجالسة العلمية إلى مناظرة أو إلى مدارسة قل رأيكم قل رأيكم تسدل ونتزل لعلنا أن نصل على نبلغ الأسباب فضل. وإلا فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني وإذا لم تجد سبيلا إلى التوافق في هذه المسألة كل يعمل بما يعتقد وما ترجح لديه وتبقى الأخوة جامعة ماذا بيننا ولو كانت في المسائل العقدية لأنها هي داخلة حيز الاجتهاد، يعني لا تخرج المسائل العقدية على حيز الاجتهاد، يعني حتى لا نجعل موضع خانس. هذا الكلام الشيخ ناصر، يعني هذا الكلام يقول احنا كان من المسلمات عند السلفيين قديم، والله كان من الأمور المسلمة التي ما يتناقش فيها اثنين، مسلمات كلية. لكن عندما قعدنا ورجعنا إلى هذه الأقوال أصبحنا ما نفهم. هذا هو ها؟ إذا اختلف شيخان سلفيان، إذا اختلف شيخان سلفيان في مسألة وأدى هذا الاختلاف إلى القول كما حدث للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، إذا كانت نتيجة هذا الاجتهاد القول بمقولة كفرية، يعني احنا ناخده أبعد حد فضلا عن أن تكون بدعية، فهل هذا يعني فيه مندوحة لأن يبقى هذين الشيخين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، فليبقى كل واحد منكما على رأيه؟ يعني ابتداء ما السبيل؟ وهذا اجتهد وهذا اجتهد، ما السبيل أننا نفصل بين الاثنين ونجعل بينهما عداوة؟ هل يسمع لنا شرع بذلك؟ بعد علمي بمكانة الشيخ الثاني، وبعد علم الشيخ هذا بالشيخ الآخر، وكل منهم يدرك أن هذا سلفي وهذا سلفي، ابتداء لا حق لك بأن تقول ممكن كاين شيء يقال هذه كلمة كفرية، كلمة كفر، لكن لا يستلزم أي تكفير. ماذا قال به؟ هذه ممكن تقال، هذه يعني لتضخيم المخالفة والبعد عن هذا، هذه تقال نعم. أما أن نجعل بيني وبينه عداوة هذا لا يوجد. نزيد نمشي شوية قدام، ولو شيخ ناصر حبس عند هذا الحد، احنا نزيد شوية الأمام أكثر. إذا جلست أنا وهو أو علمت منه ما كان يقوله قديما قائم على أدلة وينافح ويكافح على هذا الرأي الذي يقول به من خالفه، واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ قلت كلمة كفرية، قال الآن اجتهد وأخطأ، قلت في الحالة الأولى لا يجوز لي أن تقع بينه وبينه ماله عداوة لأن الشهد وبذل الوسعة، يبقى مجال أخوة قائمة ويبقى مجال ماذا؟ تناصح والبحث العلمي، واضح؟ قلت أنا نزيد شوية قدام على الشيخ ناصر، إذا كان هذا اللي قال الكلمة الكفرية هو كان يكفر أو يكفر من يقول بهذه الكلمة أو يبدع من يقول بهذا، ثم يقوله بها بعد ذلك بدون أن يذكر دليل أخرجه عندك الأصل، اعلم أنه صاحب هوى وأنه مبتدع في هذا الأمر. هذا الآن شيخ ما قال الإمام أحمد لو قلت بقولكم لكفرتم. أي نعم، ابن تيمية. ابن تيمية كلمة منطقة. يقول جهمية، يقول شيخ لو قلت بما قلتكم بعد اعتقادي أن كلامكم كفر، لو قلت بكلامكم لكفرتم. أنا أردت أن أزيد، يعني حتى أنا لو من يجي هذه النقطة هذه راح تقول لي مشاكل كبيرة، هذه لابد منها، لكن دائما وبدا لابد من ضبط القضايا المنهجية. شيخ ناصر كان الطرفين بين يديه ووجههما توجيه صحيح، لكن أنا زدت زيادة التي لا شك فيها ولا مرية فيها يجب الحكم على الشخص بعد ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا ما وقع لأبي الحسن المأربي، فما لا نظلم ولا نعتدي، هذا ما وقع لأخينا أبي الحسن المأربي، كان يقول الخروج لا يجوز، كان يقول هذا مشي ويدلل، عنده كتاب وشوه الاغتيالات تفجيرات والاغتيالات وغير ذلك. جزا الله عنا الأخ كريم من حاسم من سعود، أيام لي أبو الحسن ما أبي خرج بذلك الأشرطة عن السياسة والدخول في السياسة والخروج على الحكام وغير ذلك، وخرج هذه ما دلل بأدلة شرعية، وهذا كنت فرد عليه ما هو معجود، هذا كل الكلام لي يستدل به وماذا؟ قال ابن تيمية، قال فلان، قال فلان، قال فلان، قال جعل من أقوال العلماء ماذا؟ دليلا، وهو في منهجنا السلفي قول العلماء يستدل له ولا يستدل به. أخ كريم خرج في الانترنت كلام جميل جدا، جمع أقوال أبي الحسن المأربي هذه الجديدة وأقوال أبي الحسن القديمة، فقال هذا رد أبي الحسن على أبي الحسن، هذا رد أبي الحسن على أبي الحسن، اذكر الكلام تاعه، هاوش يقول واش قال الآن، هاوش يقول في التفجيرات، هاوش يقول الآن، هاوش يقول في التفجيرات، هاوش يقول، يعني كلامه هو معه يقول أن كلامي ليس متناقض. مثل هذا باين لي أن الأمر خرج عن إطاره السلفي، يعني لو الكلام حتى يكون كلام سلفي صحيح يجب أن أدلل بأقوال الرسول، ولهذا عندما تسمع له ذيك الأشرطة تسمع الكلام نتاعو حقيقة قلبك يتهز. كيف نقول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة لو فيه الأموال تضيع لو فيه كذا لو فيه كذا يجيب له بشيء ماذا تهجيج وتهريج وغير ذلك. إذن هذا لا بد من اعتبار هذا الأمر. هذا إذا كنا نعلم أنه يقول بتلك الكلمة من قد يرد على ذاك الرأي الجديد ويرد عليه بتدليل ويدلل الرد عليه ويبينه هذا ثم بين عشر ضحى ينقلب فيماذا فيقول به بدون أن يذكر لأن قد يجد عند العالم الدليل فيكون كل بقول ثم يجد عن الدليل فيقول بماذا بآخرة. هذا كلام الشيخ ناصر مذكور بكثرة في هذا. أنا ابنه كنت تقول يا شيخ ناصر كيف الآن قالوا أنا ابن شاعة خذ عني الآن هذا قلته من قبل والآن ظهر لي من الأدلة ماذا ما ظهر. يقول الشيخ ناصر الله يرحمه هذا كلام نقل عن أخ محمد صادق المغربي سئل في المروق قالوا له هل بإمكان يعني تغيير الرأي في المسائل الفقهية؟ قال بإمكان مسائل عديدة في الفقه تتغير. قال تتغير ألا قال في من الأحاديث ما هو ضعيف الآن لا نعمل به ممكن أن نجد له طرق أخرى فيعارض نصا آخر ويصبح عندنا نخالف الرأي كما هي المسائل الآن هل في نحن بس البحث عنها في عدة المدة الأخيرة هذه مسائل عديدة مال كانت مسلمات ومن بعدها نظر الأدلة وإعمال الأدلة وغير ذلك يتبين أمر لابد من ترك هذاك الرأي ولا هذا ممكن واضح الأخ. إذن هذه الأمور بس حتكون ماشيين بقواعد وضوابط شرعية ولا نخرج عن المنهج السلفي وتكون دائما بدنا الروابط الشرعية بيننا والأخوة دائمة بيننا وغير هذا. نعم تفضل ناخذ فيها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا. أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أفاض على رأسه ثلاثة.